أسألك عن الشيخ عبد الله العبيلان. أيوه. أنا وهي عندما توفي أخي قبل شهور كانت امرأته وضعت يوم الخميس مولودا في المستشفى، وهو في نفس الليلة توفي. الوضع كان قبل ولا بعد؟ الوضع كان قبل الوفاة. قبل الوفاة. الحمد لله. يرحمك الله. هل عليها العدة؟ الوضع كان قبل طبعا عليها العدة، ثم لو كان بعد ما كان عليها. شو كان الجواب سابقا؟ أنا فهمت خطأ. إيه.